ان الداء الثاني تحذف عند النسب. هذا بمعنى رجع. فهنا عبر بالمفرد عن المثنى في المثنى في هذا الباب قارضان، لا يقال قارب وانما يقال قاربا، ومنه المثل حتى يغوب قارضان لمن حتى يصل. سبب هذا المثل هو ان رجلين من الباديه خرجا يطلبان هذا النوع من الحب الذي هو قارب فلم يرجعا، خرج يطلبان حقا ويرجع عدده، فصار يضرب به المثل فيقول فيقال حتى يؤوب، بمعنى رأى معمر بشعر أبدا حتى يؤوب القارب. فقوله هنا لزوجته إذا ما القارب ماذا يقول؟ القاربين، فعبر عن المثنى في الأخرى. الثاني التأثير عن الجمع في المفرد، ومن قول الشاعر وذبيان قد زلت بأقدامه النعل، المقصود بالنعل هنا النعال، لأن ذبيان ليس لها نعل واحد وإنما لها عدة نعال، فعبر عن الجمع في المفرد. المثال الثالث وهو التعبير عن المفرد بالمثنى، تعبير عن المفرد بماذا؟ بالمثنى. قال الله تعالى ألقيا في جهنم، إذ المقصود هنا هو واحد، ألقيا في جهنم وكل كفارٍ عنيد، هنا واحد على أحد الأقوال إن وقيل مراد بالمثنى على حقيقة ومدركان، وقيل إن الألف هنا منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة لأن التوكيد الخفيفة يقلب ألفا لما عندهم في عليها، وقيل ان المراد بالاثنين هنا هو ايش؟ واحد. ومنه قول امرئ القيس قتال ابكيني ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول بحومه، المراد في هنا شخص واحد وخاطبه بالمثل. المثال الاخر هو التعبير عن الجمع بالمثل، التعبير عن الجمع بالمثل كما في قوله تعالى إذا صار كرتين، إذا يقصد بالكرتين هنا التثنية وإنما يقصد بها التكثير، إذا المقصود هنا كرات وكرات. ومنه لبيك إذا يقصد به تربيتان ويقصد به عشرة تربية. المثال الخامس وهو التأبير عن المفرد بالجمع، التعبير عن المفرد لماذا؟ للجمع. وقول الله عز وجل ارجعون، فإذا جاء أحدهم المنكر قال ربي ارجعون، إذ ولا يخاطب هنا إلا واحد وهو الله، فعبر عنه للجمع. المثال الثالث والأخير التعبير عن المثنى للجمع، التعبير عن المثنى لماذا؟ للجمع. فذكر قول الله عز وجل فقد طابت قلوبكما، إذ المقصود قلباكما وهو قلب حفصة وعائشة رضي الله عنها، فعبر عن المثنى بماذا؟ للجمع. أما المسألة الثانية فهي انتقال من المفرد للمثنى أو من المفرد للجمع أو من المثنى إلى المفرد أو من المثنى إلى الجمع أو من الجمع إلى المفرد أو من الجمع إلى المثنى. فكم الصورة إذا؟ ست صور. الصورة الأولى الانتقال من المفرد إلى المثنى، مثال قول الله عز وجل ثبتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما، الخطاب في الأول هنا كان لواحد وهو لتلفتنا، ولم يقل لتلفتان، أنا قال لتلفتان، ثم انتقل إلى ما هو قيل المثنى وقال وتكون لكما. المثال الثاني انتقال من المفرد إلى الجمع، انتقال من إيش؟ من المفرد إلى الجمع.